اتقوا الله تعالى واشكروه وأطيعوه واستغفروه، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الرضا بالله تبارك وتعالى قمة الإيمان وحلاوته، يقول عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أخرجه مسلم. فهنيئا لمن قال كلمات يسيرات ويكون حقا على الله أن يرضيه. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة، أخرجه مسلم. ومن قالها أيضا كما في صحيح مسلم غفر الله له ذنبه. من هو الراضي منا بالله وعن الله؟ هل رضيت بقضاء الله وقدره في كل حال؟ هل رضيت إذا أعطاك أو منعك؟ هل رضيت بالمرض كما ترضى بالصحة والعافية؟ هل ترضى بالفقر كما ترضى بالغنى؟ إن هذا الرضا يحتاج إلى برهان، إلى عمل وتطبيق. كثير من المسلمين اليوم في حال يلفت النظر ويحير العقل، أقبلوا على الدنيا بكل قلوبهم، تسابقوا على زخارفها وجعلوا المال أكبر همهم ومبلغ علمهم، بل بعضهم لا يبالي هل مكسبه من حرام أو حلال، لأنه لم يرض بالله ربا وبالإسلام دينا. هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يدخل عليه عمر رضي الله عنه وقد رأى الحصير قد أثر على جسده، وتحت رأسه وسادة من جلد، وعند رأسه جلد معلق، فبكى عمر فقال: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت على حصير. فقال له عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ كل حياته رضا وتسليم صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، سأل موسى ربه عن 6 خصال، قال: يا رب، أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى. قال: أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: عالم لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. قال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. ألا فاتقوا الله، رحمني الله وإياكم، فإن القلب متى خالطته بشاشة الإيمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين وحي بروح الوحي وانقلبت النفس الأمارة بالسوء راضية مطمئنة، فقد رضي بكل الرضا، فقد رضي كل الرضا. والسعيد من رضي بما عنده والقنع بما لديه، ومن أطاع مطامعه استعبدت. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله بذلك، فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين، واحم حوزة الدين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في